سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبنائي طلاب الفرقة الأولى في تخصص الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدراسات العليا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع مقارنة الأديان ومع العقيدة المقارنة. وقد تحدثنا بفضل الله جل وعلا فيما سبق عن أول ركن من أركان العقيدة، وهو الإيمان بالله تعالى في اليهودية، ثم تحدثنا عن الإيمان بالله تعالى في النصرانية، والآن نتحدث عن الله عز وجل كما يصوره الإسلام. وسوف نتناول الحديث عن الإيمان بالله تعالى في الإسلام من خلال نقاط ثلاث: وجوده تعالى وأدلته، توحيده تعالى وأدلته، أسماؤه وصفاته جل وعلا. وسوف أتناول هذه النقاط الثلاث موجزة جدا على أن أترك لك طلب الزيادة والتفصيل في المراجع الآتية: شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، الإسلام والإيمان لشيخنا الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمة الله عليه، عقيدة المسلم لشيخنا العلامة الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، الإيمان حقيقته وأدلته ونواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين، ثم دلنا شيخنا العلامة الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر، دلنا وهو يدرس لنا مادة التصوف والأخلاق في كلية أصول الدين في القاهرة في أوائل السبعينات من القرن الماضي، دلنا على كتاب قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر مفتي لبنان الأسبق. فإن شئت رجعت إلى هذا المجلد ففيه طرافة وفيه طريقة جميلة في الاستدلال على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أبناء الطلاب، حديثنا عن وجود الله تعالى وأدلته سوف يتضح حين ندخل إلى روضة القرآن الندية، وسوف نرى أن وجود الله جل وعلا من أعظم الحقائق وضوحا وظهورا، لأنه لولا وجوده سبحانه ما وجد الخلق. ولذلك نقول: لا يستدل على وجوده بوجودنا، إذ كيف يستدل على الأصل بالفرع؟ وهذا ما أعجبني في مناجاة الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، حيث يقول: إلهي، كيف يستدل عليك بمن هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى خفيت حتى تكون الآثار هي الدالة عليك؟ ومع أن وجوده تعالى ظاهر وواضح لكل عاقل يا أبنائي، لكن العقل الإنساني قد يضل حتى عن الحقائق الواضحة الظاهرة. ورحم الله شاعرنا المبدع حين قال: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. لذلك ناقش القرآن بالدليل الخبري هذه القضية، ثم أتبعه الدليل العقلي الملائم في عرض سهل لا تعقيد فيه، ليصل بالإنسان إلى الاقتناع الكامل بوجود الله سبحانه دون قهر ولا قسر، ليكون الإيمان إيمانا قويا وصحيحا. والقرآن يتناول هذه القضية ويسوق هذه الأدلة، ومجملها ما يلي: دليل الفطرة، دلالة الآيات المعجزة للأنبياء، دلالة اتفاق الكتب والرسل، دلالة الآيات الكونية والإنسانية. أما دليل الفطرة، فنجد القرآن الكريم يجعل التوجه إلى الله وحده وعبادته لا شريك له قضية فطرية مغروسة في أعماق النفس الإنسانية. وإذا كان التوحيد يا أبنائي أمرا فطريا، فمعرفة الله من باب أولى تكون أمرا فطريا. لذا قال القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والقرآن يبين أن هذه الفطرة الصافية قد تدخل أو تتداخل عليها أسباب تنحرف بها عن صفائها ونقائها، فيجيء الإلحاد ويجيء الشرك ويجيء الكفر، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن فالشياطين سبب من أسباب الانحراف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما أن البيئة الفاسدة تعمل عملها في إضلال الفطرة السليمة. وفي حديث الإمام المسلم رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدليل الثاني الذي يسوقه القرآن الكريم دلالة الآيات المعجزة، فقد أجرى الله على يد رسله وأنبيائه آيات بينات معجزات، كالعصا التي تتحول إلى ثعبان مبين، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وعدم إحراق النار لإبراهيم، وإحياء عيسى الموتى، إلى آخر معجزات الأنبياء، وكلها آيات تدل على أن لها خالقا قديرا عالما مدبرا. الدليل الثالث دلالة اتفاق الكتب والرسل. أيها الأبناء، الخبر الصادق أحد طرق العلم، وقد اتفقت كلمة الرسل والعقلاء على وجود الله تبارك وتعالى، وقد تتابع الرسل على مدار التاريخ فأظهروا هذه الحقيقة وأبرزوها، ولا يمكن أن يتفق الرسل على الرغم من اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وكثرة عددهم على أمر باطل، هذا مما يرفض العقل التصديق به. وقد قال ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الدليل الرابع دلالة الآيات الكونية، فالآيات الكونية تدل على الله تعالى كما يدل ضوء الشمس على الشمس، وليس هناك من حاجة لإتعاب الفكر في طريق دلالتها على الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنصوص التي تتحدث عن هذا النوع من الأدلة كثيرة في كتاب الله تعالى، سواء كانت من باب الآيات الكونية أو من باب الآيات الإنسانية. الدليل الرابع بيّن لنا أن الآيات الكونية وأن الآيات الإنسانية لها دلالتها الواضحة على أن موجد هذا الكون وخالق هذا الكون هو الله جل وعلا. فإذا جئنا إلى النقطة الثانية من حديثنا، وهي توحيده جل وعلا، يقوم التصور الإسلامي للألوهية كما سبق بيانه، يقوم على الإيمان بالله تعالى والتصديق الكامل والاعتقاد الجازم بوجوده جل وعلا، إذ لولا وجوده لما وجدت المخلوقات ولا كانت، كما سبق بيانه. وفي نفس الوقت يقوم على التوحيد الخالص لله تعالى، فالله واحد في ذاته فلا تتعدد ذاته، واحد في ألوهيته فلا شريك له، واحد في ملكه وتدبيره وتصريفه فلا ند له ولا ضد ولا كفء ولا ولد ولا والد ولا زوجة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وارجع إلى تفسير هذه السورة في كتب التفسير. كما يقوم على أنه وحده المنفرد بالربوبية المستحق دون غيره للعبادة والألوهية، المتصف بصفات الجلال والكمال المنزه عن النقص بكل حال وعما لا يليق بذاته المقدسة. والإيمان به تعالى إلها واحدا يعني توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأنه تعالى هو وحده رب كل شيء ومليكه، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هو جل وعلا مالك الملك وخالق الخلق وواهب الرزق ومدبر الأمر ومصرف الكون، وآيات القرآن الكريمة مليئة بشواهد الربوبية له جل وعلا، فارجع إلى ذلك بتفصيله. وعلى توحيد الربوبية يا أبنائي ينبني توحيد الألوهية، وهو اعتقاد تفرده سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة قولا وفعلا وقصدا وبالبراءة من كل معبود سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، والآيات تترى في ذلك فارجع إليها. وهذا التوحيد الخالص الكامل لله جل وعلا هو دعوة الرسل أجمعين، كما قرأنا الآية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد هو حق الله على خلقه أجمعين. وفي حديث الإمام البخاري من حديث معاذ، وفي صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه من حديث معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروهم فيتكلوا. وهذا التوحيد هو أول ما يخاطب به الناس في أمور الدين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا التوحيد هو سبب العصمة في الدنيا، لأن الإقرار به يعصم الدم والمال ويثبت عقد الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإمام البخاري رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهو سبب النجاة في الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا التوحيد شرط لقبول سائر العبادات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهنا نصل أبناء الطلاب إلى النقطة الثالثة: أسماء الله تعالى وصفاته. هذا التوحيد الخالص لله عز وجل يا أبنائي يتضمن الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وذلك بالاعتقاد الجازم بأنه تعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعني كذلك الاعتقاد الجازم بتفرده سبحانه عن جميع الكائنات والمخلوقات في أسمائه وصفاته: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ويعني كذلك أن نثبت لله ما أثبته عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعدم الإلحاد في أسماء الله تعالى أمر لازم. ويقول العلماء إن هذا الإلحاد في أسماء الله تعالى ينقسم إلى 5 أقسام. 1. تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله وعظمته كتسمية النصارى له أبا. 2. اشتقاق الكفرة من أسماء الله تعالى أسماء لآلهتهم كما سموا اللات والعزة من الإله والعزة من العزيز. 3. وصف الله تعالى بما يتقدس عنه كقول اليهود قبحهم الله إن الله فقير. 4. تعطيل أسمائه عن معانيها كالقول إنها أسماء مجردة لا معنى لها. 5. تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه كالقول بأن يده كيد المخلوق أو أن وجهه كوجه المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه وتعالى له الجمال وله الكمال وله العزة سبحانه سبحانه. وهنا نصل إلى نهاية هذا الموجز الدقيق للإيمان بالله في التصور الإسلامي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.